بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا إلى الكليات الخمسة. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الكليات الخمسة. القسمة الخامسة قال: للذاتي في نفسه وللعرضي في نفسه. قال: لما كان المقوم مخصوصا باسم الذاتي في السلاح النظار، نحن مر معنا في الدرس الماضي كيف نفرق بين الذاتي والعرضي المفارق والملازم. نعم، ذلك في القسمة الرابعة. الآن سنتكلم عن الذاتيات والعرضيات التي هي مجموع الكليات الخمسة، التي هي النوع والجنس والفصل والخاص والعامة والخاص. نعم. قال: لما كان المقوم مخصوصا باسم الذاتي في السلاح النظار صار ما يقابله يسمى عرضيا، يعني ما كان مقوما بالماهية يسمى ذاتيا. طيب ما ليس مقوما بالماهية؟ عرضي، ما يقابله سمي عرضيا. نعم. مفارقا كان أو لازم، فيقال عرضي لازم وعرضي مفارق. فالعرضي بهذا المعنى وهو الذي ليس بمقوم ينقسم بالإضافة إلى ما هو عرضي له إلى ما يعمه وغيره، يعني ما سميناه في الكليات الخمس العامة والخاص. يعني هناك ما هو عام، عرض عام، وهناك ما يسمى عرضا خاص. لأن هذا مثاله مثلا في العرض العام كقولنا مثلا الماشي، هذا عرض يصدق على الإنسان الذي هو حيوان ناطق وعلى غيره، ليس عرضا خاصا به، فهو يصدق عليه وعلى غيره. أما إن قلنا الإنسان الضاحك، الضاحكية عرض، لكن الضاحكية عرض خاص بالإنسان. لماذا؟ لأنها مستلزمة للعاقلية، لأنها مستلزمة للعاقلية، يعقل شيئا فيضحك. نعم. هناك السؤال عن المجنون، هذا شيء. نعم. فالعربي بهذا المعنى وهو الذي ليس بمقوم ينقسم بالإضافة إلى ما هو عرضي له إلى ما يعمه وغيره وإلى ما يختص به ولا يوجد لغيره فيسمى خاصة. فعندنا عامة وخاصة وكلاهما عرضان. نعم. سواء كان لازما أو لم يكن، سواء كان هذا العرض ملازم أو ليس بملازم، أي مفارق، ينقسم إلى عام وخاص. وسواء كان ما نسب إليه نوعا أخيرا أو لم يكن، وسواء عم جميع ذلك الجنس أو وجد لبعضه كالمشي والأكل، يعني الجنس مثلا كالحيوان، فهمنا هذا كالحيوان يعني الحياة، الحيوان هذا الجنس كما قال هنا عم جميع ذلك الجنس أو وجد لبعضه كالمشي والأكل، فإنه بالإضافة إلى الحيوان خاصة إذ لا يوجد لغير الحيوان، هذا بالإضافة للحيوان فقط، بالإضافة إلى الحيوان فهو خاص المشي والأكل. وإن كان لا يوجد كل وقت للحيوان فإن أضفته إلى الإنسان كان عرضا عاما كما قلت بين لكم قبل قليل، أما إضافته للإنسان فهو عرض عام، فهو عرض عام إضافته للإنسان، إضافته للحيوان خاص بالحيوان المشي والأكل. إن أضفته للإنسان ليس عام، ليس خاصا به، عام، لأنه يعم غيره. نعم. وإن كان لا يوجد كل وقت للحيوان فإن أضفته للإنسان كان عرضا عاما. وكذلك الصهيل للفرس والضحك للإنسان من الخواص. الصاهرية عرض خاص بالفرد، عرض خاص به لا يطلق على غيره. كذلك الضحك، نعم، بالنسبة للإنسان من خواصه. فما ليس مخصوصا بما نسب إليه بل وجد له ولغيره سمي عرضا عاما، ليس مخصوصا به. فما ليس مخصوصا بما نسب إليه بل وجد له ولغيره سمي عرضا عاما كالمشي، كالمشي هذا عرض عام بالنسبة للإنسان. ولا تظن أن نريد بالعرض ما نريد بالعرض الذي يقابل الجوهر، ليس هذا المقصود بالعرض، ليس المقصود بالعرض الذي يفتقر إلى القيام بغيره الذي يقابل الجوهر، فنقول العالم مؤلف من جواهر وأعراض، ليس المقصود بالعرض هذا. لا، المقصود بالعرض ما هو؟ ما ليس بذاته أحسن، ما شاء الله، ما ليس بذاته. ما معنى ما ليس بذاته؟ الذكي هو الذي لا تتعقل ذاته بدونه، يعني العرضي هو الذي تعقل الذات بدونه، يعني ليس داخلا في حقيقة المهي. نعم، هذا المقصود بالعرض، المقصود بالعرضي هذا هو. ولا تظن أن نريد بالعرض ما نريد بالعرض الذي يقابل الجوهر، فإن هذا العرض قد يكون جوهرا كالأبيض للإنسان، فإن معنى الأبيض هنا جوهر ذو بياض. ليس المقصود العرض يعني القائم بالإنسان الذي له صفة نفسية وهي البياض، وإنما المقصود عندما نقول الإنسان أبيض جوهر أبيض، يعني جوهر أبيض، عندما نقول مثلا هذه غيضة يعني هذا الجوهر أبيض، لا نتكلم عن العرض القائم، فهمنا هذا؟ فإن هذا العرض قد يكون جوهرا كالأبيض للإنسان، إنسان أبيض. فإن معنى الأبيض هنا جوهر ذو بياض، هذا المقصود فقط عندما نقول الإنسان أبيض جوهر ذو بياض. ومدلول اللفظ جوهر لا كالبياض، ومدلول اللفظ جوهر لا كالبياض، فإنه عرض فلا تغفل عن هذه الدقيقة، فتغلظ فينقسم فتغلظ، قال فإن هذا العرض قد يكون جوهرا كالأبيض للإنسان، فإن معنى الأبيض هنا جوهر ذو بياض، ومدلول اللفظ جوهر لا كالبياض، يعني مدلول اللفظ أننا نتكلم عن ماذا؟ عن إنسان، إنسان مؤلف من جواهر، لا نتكلم عن العرض الذي هو يقوم ويفتقر إلى القيام بغيره. فعندما نقول الإنسان الأبيض فالبياض هنا عرضي بالنسبة للإنسان، وعرضي عام، عرض عام بالنسبة للكليات الخمس. لا نتكلم عن البياض يعني البياض على كونه عرضا صفته النفسية البياض أنه ذو بياض، لا، عندما نقول الإنسان أبيض بمعنى الكليات الخمس أنه ذو بياض، جوهر ذو بياض. فعندما نعرف الإنسان أبيض قد يكون أبيض وقد يكون غير ذلك، وكذلك البياض هذا البياض ليس عربا خاصا به عام، لأنه قد يصدق عليه وعلى غيره، هذا المقصود فقط بالعرضي هنا في علم المرء في الكليات الخمس، سنتكلم عن العرض المقابل للجواب. فإنه عرض فلا تغفل عن هذه الدقيقة فتغلط، فينقسم العرضي قسمة أخرى إلى ما يسمى أعراض ذاتية وإلى ما لا يسمى ذاتية. يعني تقسيم عرض عام وعرض خاص وعرض ذاتي وعرض ليس بذاتي، يعني تقسيمات. قال فإن الموجود يتحرك والجسم يتحرك والإنسان يتحرك، ولكننا نقول الموجود ليس يتحرك لكونه موجودا، بل لمعنى أخص منه وهو الجسمية. الموجود يتحرك لا لكونه موجودا، لأن ليس كل موجود يتحرك ما يتواهم من يقيس الشاهد على الغائب، وهذه مسألة تفيدنا في علم الكلام، صح أم لا؟ فيقولون كل موجود يتحرك فالباري يتحرك لأنه موجود. لا، ليس المقصود يعني عندما نقول الموجود يتحرك والجسم يتحرك والإنسان يتحرك أن التحرك ملازم للوجود، لا. فقولنا الموجود يتحرك لا لكونه موجودا، لا، ليس علة تحركه الوجود، وإنما الجسمي. فعندما نثبت التحرك للموجود يعني كونه جسما، فهمنا هذا؟ فإذا نفينا عن الموجود الجسمية فلا يكون تحرك. هذه مسألة مهمة. فإن الموجود يتحرك والجسم يتحرك والإنسان يتحرك، ولكننا نقول الموجود ليس يتحرك لكونه موجودا، بل لمعنى أخص منه وهو الجسمية. والإنسان لا تعتريه الحركة لأنه إنسان، بل لمعنى أعم منه وهو كونه جسما. فالإنسان متحرك لا لكونه إنسانا بل لكونه جسما. فعلة التحرك الجسمي، علة التحرك هي الجسم، فهمنا هذا؟ نعم، وهذا مهم. فإذا نحن قلنا أن قسمنا الحركة، قسمنا العرض إلى عام وخاص، ذاتي وإلى ليس بذاتي. طيب الحركة بالنسبة للموجود ذاتي أم لا؟ عرض ذاتي أم لا؟ الحركة بالنسبة للموجود يوم سواء مثلا، ألم نقل أن علة التحرك ليس الوجود؟ نقول الموجود يتحرك، هذا العرض التحرك ذاتي للوجود للموجود. أن نقول أن علة قولنا متحرك هي الجسم فليس ذاتيا، فالحركة عرض ذاتي للجسم، فهمنا؟ ولذلك نحن نعلم بالجسمية، ذاتي لك. نعم، فإذا الحركة من الأعراض الذاتية للجسم، ولذلك نحن جعلنا الملازمة أو العلة الحقيقية، يعني لا يمكن، لا نعلل فنقول أن كل موجود متحرك لكونه موجودا، لأن الحركة ليست ذاتية بالنسبة للموجود. وكذلك الإنسان، نقول الإنسان متحرك لا لكونه إنسانا، لأن الحركة ليس عرضا ذاتيا للإنسان وإنما للجسم. فالحركة عرض ذاتي للجسمية وغير ذاتي للموجود وللإنسان، ولذلك ليس من ماهية الموجود كونه متحركا. وهذه مسألة مهمة جدا في العقيدة بمعنى أننا بها نثبت موجودا ليس متحركا. لماذا؟ لأن التحرك ليس عرضا ذاتيا للموجود. مسألة كلامية، فهمنا هذا؟ والذي يتوهم ذلك فهو بعيد عن ساحة العقل بعد المشرق عن المغرب، فهذا واضح. وهذا مهم جدا، هذا الكلام لا تجده في كتب أخرى. لا وصل تقرأ المزار انتهى وصلت خافر تفضل ايش يحب القرآن تقرأ مش قوي وفي القراءة وفي اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. فإذا الحركة من الأعراض الذاتية للجسم أي تلحقه وتعتريه من حيث إنه جسم لا لمعنى أعم منه ولا أخص منه بل لذاته. والصحة والسقم فإذا الحركة من الأعراض الذاتية للجسم، من الأعراض الذاتية للجسم أي تلحقه وتعتريه من حيث إنه جسم لا لمعنى أعم منه وهو الموجود ولا لمعنى أخص منه وهو الإنسان. فهمنا هذا؟ نعم. ففي التقسيم من حيث فعندنا الموجود أعلى، فهمنا هذا؟ ثم بعده الجسم، ثم بعده الإنسان الذي هو نوع الأنواع ليس تحته نوع. نعم. والصحة والسقم يوصف بكل منهما، بكل منهما الحيوان. يعني كما كنت أقرأ يعني شيئا فشيئا نشمل ردي. والصحة والسقم، والصحة والسقم يوصف بكل منهما الحيوان. الصحة والسقم يوصف بكل منهما الحيوان. طيب الصحة والسقم من الأعراض، هل هي ذاتية للحيوان بمعنى أنها لا تفارقه ملازمة له؟ يعني عندما أخذنا العرض الملازم، العرض المفارق، والعرض الذاتي، والعرض الخاص والعام، دائما نريد أن نميز ما هو ملازم حقيقة لذلك الشيء، يعني عرض ملازم له، وما هو يعني ينفصل عنه. هذا هو في الحقيقة ما ندور حوله. فلكي الآن نفس الشيء في الذاتي وغير الذاتي، هل أن المرض والسقم ذاتي بالنسبة للحيوان؟ إن قد أنه ذاتي أي أنه لا يفارقه، مثل الحركة، مثل الحركة للجسم، يعني أننا دائما في حالة سقم ومرض فهو وصح، وهذا لا يكون بشكل ذهني. يعني محل الذهن هل يكون ذاتيا هذا العرض؟ لا يكون ذاتيا، صح أم لا؟ نقول نأخذ من الحيوان الإنسان يعني إما صحيح أو سقط، يعني لا يخلو عن حالة كونه صحيحا أو سقطا. أي ومع كونه لا يخلو ليس ذاتيا في الجسم، الحركة والسكون يعني لا يخلو عن الحركة والسكون. أي لا يخلو عن الحركة والسكون الجسم، كذلك الحيوان ليس بالصحة والمرض، والصحة والسقم ليس بمعنى الحركة والسكون، ليس بمعنى الحركة والسكون، ليس نفس المعنى، والله أعلم. لا لا يمكن. أنا كنت نقرأ والصحة والسقم يوصف بكل منهما الحيوان وهو من الأعراض الذاتية للحيوان، إذ لا يلحقه بمعنى أعم منه، فإنه لا يعتريه من حيث إنه موجود أو جسم، ولا لما هو أخص منه، ولا لما هو إذ لا يلحقه بمعنى أعم منه فإنه لا يعتريه من حيث إنه موجود أو جسم ولا لما هو أخص منه لأنه لا يعتريه من حيث إنه فرس أو ثور أو إنسان بل لما هو أعم منها وهو كونه حيوانا يعني ذو حياة. فهنا يعني الإمام الغزالي جعل الصحة والسقم يعني كالحركة والسكون بالنسبة للجسم يعني عرض جعلهما عرضا ذاتيا لكن لا لكونه نوعا يعني فرسا أو حيوانا أو ثورا أو إنسان بل لكونه حيوان. فالحيوانية من أعراضها الذاتية أن يعرض الصحة والسقم. نعم لكن أنا أرى يعني أنها تفارق قضية ما يسمى بال يعني بالحركة والسكون تفارق ليس في نفسي للقوة أو البرهانية في إثبات الملازمة على كل لكن لكونه حيا فالحي إما أن يكون صحيحا أو أن يكون يعني مريض. نعم وكذلك الزوجية والفردية للعدد فما يجري هذا المجرى يسمى أعراضا ذاتية فلا ينبغي أن يلتبس عليك الذاتي بالمعنى الأول وهو المقوم بالذاتي بالمعنى الثاني يعني لا يلتبس فنقول أنه عرض ذاتي عرض ذاتي أو ذاتي يعني الذاتي هو ما كان يعني ما كان حقيقة الشيء وما هي ذاته لكن هذه أعراض ذاتية بمعنى أنها يعني بتعبير آخر أنها مختصة فيها أننا نميزها بها يقع التمييز. فالأعراض الذاتية بمعنى أنه عندما نأخذ يعني مثلا الجسمية فالحركة بالنسبة للجسمية ليست هي الحركة ليست هي حقيقة وكنه الجسم ليس هذا لأن حقيقة الجسم هو أنه مؤلف من جوهرين فقط هذه حقيقته هذه ذاتيته. أما الحركة فهي عرض لكنه عرض ذاتي للجسم بمعنى أنه لا يكون ذاتيا لغيره يعني بمعنى أن كونه عرضا يعني أنه ملازم له هذا هو يعني حتى لا يشتبه علينا الذاتي الذي هو كنه الشيء وحقيقته والعرض الذي نحن وصف له بكونه ذاتيا بمعنى أنه عندما نقول مثلا كما قلنا أن مثلا الحركة عرض الحركة عرض طيب بالنسبة للموجود ليست ذاتية فلا نقول أن كل موجود متحرك لا يصدق هذا ولا نقول أن كل أن الإنسان متحرك لكونه إنسانا بل لكونه جسما هذا معنى العرض الذاتي هذا معنى العرض الذاتي فلا نخلط بين العرض لأنه من العرضيات وبين الذاتيات فوصفنا هذا العرض بكونه ذاتيا قد يلتبس علينا فنصف بكونه ذاتي وهو عرض ما معنى عرضي أي ليس في كله وماهية الشيء مفهوم هذا الكلام هذا هو الفرق بينهم هذا ذاتي وهذا عرضي لكنه عرضي ذاتي بمعنى أنه ملازم بهذا المعنى أنه ملازم لذلك الشيء أو أنه يعلل به أو أنه يعلل به. نعم وكذلك الزوجية والفردية للعدد فما يجري هذا المجرى يسمى أعراضا ذاتية فلا ينبغي أن يلتبس عليك الذاتي بالمعنى الأول وهو المقوم بالذاتي بالمعنى الثاني وهو غير المقوم فهذه قسمة العرض فالذاتي مقوم بذات الشيء وما هي والعرضي ليس مقوما فهذا عرضي ذاتي فهو ليس بمقوم لكنه ذاتي من حيث ما كنا نبينه قبل قليل. نعم أما الذاتي المقوم فينقسم إلى ما لا يوجد شيء أعم منه وهو داخل في الماهية وهو ما يسمى بماذا؟ بالفصل. الآن تكلم عن الكليات الخمس، تكلمنا الآن عن العرض العام والعرض الخاص وتقسيم هذه تقسيم العربيات إلى عام وخاص، ملازم مفارق، ذاتي وما ليس بذاتي. لكننا نتكلم عن العربيات أي ليس بمقوم يعني بالشيء، ليس مقوما معنى كوني، معنى قولي لا مقوم أي أنه من ماهية الشيء وحقيقته. نعم. أما الذاتي يعني هو الذي، الذاتي هو الذي يعرف أو يحدد حقيقة الشيء هي هي. فعندما نقول الإنسان حيوان ناطق يعني الحيوانية والناطقية هي الإنسان، هي حقيقته. فهمنا هذا المعنى؟ ولذلك دائما نذكر أننا عندما نعرف الصفات القديمة الوجودية الأزلية تعريفنا لها ليس تعريف يعني حدا تاما، بمعنى أننا لا نذكر الذاتيات لأننا لا ندركها، مستحيل. وإنما هي رسوم عربية. ومعنى عربية يعني أنها ليست داخلة في حقيقة الشيء وما هي لأنها. فالآن يتكلم عن الذات المقوم فينقسم إلى ما لا يوجد شيء أعم منه وهو داخل في الماهية، فالذاتي ما كان داخلا في الماهية فيه. هذا هو الذاتي، ما كان داخلا في الماهية، ما كان داخلا في الماهية. إما أن كما قال لا يوجد شيء أعم منه، أو هو يكون عاما، إما أن يكون لا يوجد ما هو أعم منه، أو أن يكون ذلك الذاتي يعني مساو مع تفاوته قربا وتوسطا وبعدا وهو الجنس، وهو الجنس. فقربا كالحيوانية وبعدا ك مثلا كالجسمية مثلا، وتوسطا مثلا كالنماء. نعم. وهذا معيار بالنسبة لصناعة الحدود. نعم. أما الذاتي المقوم فينقسم إلى ما لا يوجد شيء أعم منه وهو داخل في الماهية، أي يمكن أن يذكر في جواب ما هو ويسمى جنسا، وإلى ما يوجد أعم منه دون ما هو أخص منه، ويمكن أن يذكر في جواب ما هو ويسمى نوعا. يعني هنا الجنس والنوع والفصل. فإما أن يكون مقولا في جواب ما هو ويسمى جنسا، وكما قال هنا وإلى ما يوجد أعم منه دون ما هو أخص منه، ويمكن أن يذكر في جواب ما هو ويسمى نوعا، وإلى ما يذكر في جواب أي شيء هو ويسمى فصلا، أي أن يكون مقولا في جواب أي شيء هو ويسمى فصلا. نعم. فعندنا جنس ونوع وخصص، جنس ونوع وخصص. نعم. فإذا انقسم الذاتي إلى الجنس والنوع والفصل، والعرضي إلى الخاصة والعرض العام بالقسمة المذكورة، فتكون الجملة خمسة. يعني في قوله في النوع إلى ما يوجد ما هو أعم منه، يعني فوقه، فهمنا هذا فوقه وهو ماذا؟ حيوان. دون ما هو أخص منه يعني تحت الإنسان لا يوجد شيء، ولذلك هو نوع أنواع يعني، ولذلك ليس هناك لا يوجد جنس تحته. فإن لم يوجد جنس تحته يكون يعني سمي نوعا، ليس لا نقول خصلة، يكون إن لم يكن هناك جنس تحته فيكون نوعا، إن كان هناك جنس تحته فهو جنس. فهمنا هذا؟ نعم. فتكون الجملة خمسة، فإذا الكليات بهذا الاعتبار خمسة، ويسميها المنطقيون الخمسة المفردة، النوع، الجنس، الفصل، العامة، الخاصة. هذه هي الكليات الخمسة، أخذناها في المقدمة تكلمنا. نعم. والأقسام الثلاثة للذاتي فيها مواضع اشتباه فلنوردها في معرض الأسئلة. فإن قال قائل إذا كان الأعم من الذاتيات يسمى جنسا والأخص يسمى نوعا، فالذي هو بين الأخص والأعم كالحيوان الذي هو بين الجسم، يعني هذا التقسيم الشجري. نعم. فمثلا عندما عندنا مثلا الموجود، عندنا الجسم، عندنا الحيوان، عندنا الإنسان. نعم. الحيوان مثلا بالإضافة إلى ما فوقه هو جسم، بالإضافة إلى ما فوقه هو جسم، فهو نوع بالإضافة، فهو نوع إضافي. وبالنسبة إلى ما تحته فهو جنس. الإنسان، لذلك إذا كان نوعا وجنس فنوعيته إضافية، أما الإنسان فهو نوع بالإضافة إلى الحيوان الذي ليس تحته شيء، فهو نوع حقيقي. كذلك الجسم فهو نوع بالنسبة للموجود بالإضافة، وجنس بالنسبة إلى ما تحته. لا، فهذا هو التقسيم. هكذا يكون. نعم. فإن قال قائل إذا كان الأعم من الذاتيات يسمى جنسا والأخص يسمى نوعا، فالذي هو بين الأخص والأعم، الذي بينهم مثلا كالحيوان بين الجسمية والإنسانية، ماذا نسميه؟ فالذي هو بين الأخص والأعم كالحيوان الذي وبين الجسم، فإنه أعم من الحيوان، وبين الإنسان فإنه أخص من الحيوان ما اسمه. قلنا هذا يسمى نوعا بالإضافة إلى ما فوقه، وجنسا بالإضافة إلى ما تحته كما كنا نقول. نعم. فإن قلت قاسم النوع للمتوسط وللنوع الأخير الذي هو الإنسان بالتواطؤ أو باشتراك الاسم، فاعلم أنه باشتراك، فإن الإنسان يسمى نوعا بمعنى أنه لا يقبل التقسيم بعد ذلك، إلا لا يقبل التقسيم، يعني الذي نلاحظه في الحيوان. الإنسان لا يقبل هذا التقسيم الذي نلاحظه في الحيوان. ماذا نلاحظه في الحيوان؟ أحسن. لا يقبل هذا التقسيم، لكنه يقبل تقسيم آخر من حيث المشخصات والأفراد. نعم. يستطيع أن نقول أنه لا يقبل التقسيم يعني بكليات، يعني بأشياء كلية، مثل الحيوان، الإنسان كلي كذلك، الحيوان قسم إلى كليات، أما الإنسان ينقسم إلى مشخصات، يعني أفراد جزئية. تعصب تحته جزئية أفراد مشخصات، فهو فما تحته كلي بحيثية وجزئي بحيثية كلي من حيث كونه إنسانا وجزئي من حيث كونه متعينا. لذلك نقسم هذا التقسيم كلي نوعي كلي جنسي كلي شخصي. نعم. فإن قلت قاسم النوع للمتوسط وللنوع الأخير الذي هو الإنسان بالتواطؤ أو باشتراك الاسم، يعني قاسم يعني الحيوان والإنسان، هذا قاسم المقصود بها في العبارة، قاسم النوع للمتوسط اللي هو الحيوان وللنوع الأخير وهو الإنسان. متوسط هو لأنه بين أمرين، حيوان هذا بين أمرين، فقلنا أنه نوع بالإضافة إلى ما فوقه، جنس بالإضافة إلى ما تحته. طيب بين الإنسان والحيوان ماذا، هل هو يعني هناك تواطؤ أو اشتراك بين النوع للمتوسط وللنوع الأخير؟ لفظ النوع، لأن نلاحظ أن الحيوان نوع وأن الإنسان نوع. طيب هذه النوعية لفظ النوع متواطئ، ما معنى التواطؤ؟ ما معنى التواطؤ؟ ما هو المتواضع؟ ما تعرف المتواضع؟ خلتوه المخلص ايش معنى كده خلتوه؟ يعني تعرف معنى المتواضع. من علاش تقرأ في العلم؟ مش تمر معك مصطلحات انتهاء، يعني هي في ذهنك تعرفها، ما يقصد الامام او المؤلف، ما معنى المتواضع؟ لفظين وضع على المعنى، هذا هو المتواضع، لفظين وضع على معنى واحد. أن يكون المعنى واحد في أفراده، أن يكون المعنى واحد في أفراده، في أفراد متعددة، كلي يصدق على كثيرين من حيث الحقيقة بمعنى واحد، كلفظ ماذا؟ مثال كيفاش؟ يعني زيد وعمر وكلهم فالإنسانية متواطئة في هذه الأفراد، أحسن ثلاثة مش متواطئة، مش لفظان لمعنى واحد. نعم. فهذا النوع يعني هذا المسمى نوع الذي نلاحظه في الحيوان والإنسان، هل هو هذا لفظ متواطئ النوع، يعني النوع متوافق بالنسبة للحيوان والإنسان، أو أنه اشتراك فقط من حيث اللفظ، اشتراك في اللفظ اختلاف في المعنى، أو أنه متوافق يعني يصدق على كثيرين، يعني كالإنسانية تصدق على زيد وعمر وبكر وإلى آخر المسميات. هل أن النوع متوافق بالنسبة للإنسان والحيوان، أو أنه لفظ مشترك بالنسبة للإنسان والحيوان؟ الإمام الغزالي رجح كونه يعني مشتركا، نعم، يعني اتفاق في اللفظ ويختلف في المعنى. لماذا؟ لأنه النوع بالنسبة للحيوان إضافي، بالنسبة للإنسان حقيقي. نعم. خلاص. فاعلم أنه بالاشتراك، فإن الإنسان يسمى نوعا بمعنى أنه لا يقبل، لا يقبل التقسيم بعد ذلك. أما الحيوان سمي نوعا مع أنه يقبل التقسيم بعد ذلك، بمعنى أن تحته يعني نوع. فهمنا هذا؟ لا. فإن الإنسان يسمى نوعا بمعنى أنه لا يقبل التقسيم بعد ذلك إلا بالشخص. أما تقسيم الإنسان بعد ذلك يعني بالشخص، تقسيمه بالشخص والعدد. فإن الإنسان يسمى نوعا بمعنى أنه لا يقبل التقسيم بعد ذلك إلا بالشخص والعدد كزيد وعمر، أو بالأحوال العربية كالطويل والقصير وغيره. وأما الحيوان فتسميته نوعا بمعنى آخر، وهو أنه يوجد ذاتي أعم منه. والإنسان سمي نوعا بمعنى أنه لا يوجد ذاتي أخص منه. نعم. بل كل ما أوردته مما هو أخص فهو عرضي، مما هو أخص فهو عرضي لا ذاتي فهما معنيان متباينان. فإن قال قائل فالموجود والشيء أعم من الجسم والحيوان فهل تسمونه جنسا؟ قلنا لا حجر في التسميات والاصطلاحات. بعد فهم المعنى قاعدة كما لو فعلت في الموجود جعلته جنسا لا إشكال. نعم. فإن قال قائل فالموجود والشيء أعم من الجسم والحيوان فهل تسمونه جنسا؟ قلنا لا حجر في التسميات والاصطلاحات بعد فهم المعاني. والأولى في الاصطلاحات النزول على عادة من سبق من المقام. يعني هذا يعني الأصل في الاصطلاح أن تصطلح على ما اصطلح عليه من قبلك، لا يعني تنشئ اصطلاحا لا يفهمه الغير. نعم، هذا معنى قوله والأولى في الاصطلاحات النزول على عادة من سبق من النظار. نعم. وقد خصص اسم الجسم بمعنى داخل في الماهية يجوز أن يجاب به عن سؤال السائل عن هذا الأمر في الجنس، أن يكون داخلا في الماهية مقول في جواب ما هو، هذا الأصل في الجنس. وقد خصص اسم الجنس بمعنى داخل في الماهية يجوز أن يجاب به عن لذلك يعني بهذا المعنى الاصطلاحي إطلاق الجنس على الموجود ليس جاريا على عادة استلاح النظار، لأن هذا ليس جاريا على عادة استلاح النظار، فالأولى عدم تسمية الموجود بكونه جنسا، لأنه لا يصح يعني لا يصدق عليه أنه داخل في حقيقة الشيء مقول في جواب ما هو. نعم. وقد خصص اسم الجنس بمعنى داخل في الماهية يجوز أن يجاب به عن سؤال السائل عن الماهية فيذكر في جواب ما هو. وإذا أشير إلى الشيء وقيل ما هو لم يحسن أن يقال إنه موجود أو شيء، لا يحسن إذا قلت إذا أنك ما هو الإنسان أن تقول إنه موجود أو إنه شيء، لا يحسن، لأن ما هو هذا السؤال المقول في جواب ما هو ينبغي أن يكون ذاتيا، لأنك سألت عن الذاتي عن الجنس عن جنسي، فتقول ما هو الإنسان فتقول إنه موجود لا يحسن ولا ولم يحسن أن يقال إنه موجود أو شيء، بل الوجود كالعرضي بالإضافة إلى الماهية المعقولة. نعم، الماهية المعقولة الوجود كأنه عرضي لها كالعرضي، لأن هذا لذلك الوجود ليس ذاتيا، فهمنا هذا الكلام. نعم، ولذلك في قضية الوجود هل هو اعتبار أو حق. نعم، يعني ما خصمه كله مربوط ببعضه، يعني إذا تفصل الزراعة عشان لقيت ثم لقيت برا يزيد كل شيء مربوط ببعض، عندما قلت أنه اعتباري أو حال ما نشوف ذكرة نجح. لذلك قال لا يصح أن يكون مقولا في جواب ما هو، لأن الوجود كالعراضي بالنسبة للماهية المعقولة، هذه لفظ الماهية المعقولة لفظ مفهومة بالنسبة لك. ما هي ما معنى قول الماهية المعقولة التي تتعقل الحقيقة المتعقلة؟ عندما أقول الماهية المعقولة الحقيقة المدركة، مثلا الإنسان حقيقة المدركة كونه ذا حياة وإدراك، هذه حقيقة المدركة، فالوجود كالعربية بالنسبة إلى هذه الماهية المعقولة. فإطلاق لفظ الجنس عليه يعني ليس جاريا على اصطلاح على عادة أو ليس جاريا على عادة اصطلاح النظار، فلذلك الأفضل عدم فعل ذلك. نعم. وإذا أشير إلى الشيء وقيل ما هو لم يحسن أن يقال إنه موجود أو شيء، بل الوجود كالعربي بالإضافة إلى الماهية المعقولة. نعم. إذ يجوز أن تحصل ماهية الشيء في العقل مع الشك في أن تلك الماهية هل لها وجود في وهذا مرة مالك كلية كلي ذهني ليس له أفراد في الخارج، مع ذلك هو نتعقله. فهمت علي؟ تقرأوا هذا كل نحن المقدمات كل مربوط ببعض، ولذلك الوجود ليس ذاتيا. نعم. إذ يجوز أن تحصل ماهية الشيء في العقل مع الشك في أن تلك الماهية هل لها وجود في الأعيان أم لا؟ ومر معنا هذه الوجودات الأعيان وجود في الأذهان، وجود في الأعيان، وجود في البنان، ووجود في اللسان. نعم. فإن ماهية المثلث أنه شكل يحيط به ثلاثة أضلاع، ويجوز أن يحصل في نفوسنا هذه الماهية، يعني يجوز أن تحصل في نفوسنا هذه الماهية ثلاثة أضلاع دون أن يكون لها وجود في الخارج. لذلك هل أن الوجود ذاتي للشيء أم لا؟ لا، فلا يطلق عليه لفظ الجنس، لأن الجنس ذاتي. فهمنا هذا المعنى؟ نعم. وهذا من الأمور المتلبسة على كثير من الناس، يعتقدون أن الوجود ذاتي، أن الوجود ذاتي. نعم. ويجوز أن يحصل في نفوسنا هذه الماهية ولا يكون للمثلث وجود، ولو كان الوجود داخلا في الماهية مقوما لحقيقة الذات لما تصور فهم المثلث وحصول ماهيته في العقل مع عدمه، فإن مقومات الذات تدخل مع الذات في العقل. فكما لا يتصور أن تحصل صورة الإنسان وحده في العقل إلا أن يكون كونه حيوانا حاضرا، ولا ماهية المثلث إلا أن يكون كونه شكلا حاضرا، فكذلك لا ينبغي أن تحصل صورة الشيء وحده في العقل إلا أن يكون كونه موجودا حاضرا في العقل. نعم. إن كان الوجود مقوما للذات كالحيوانية للإنسان والشكلية للمثلث، وليس الأمر كذلك كما كنا نقول. نعم. وليس الأمر كذلك، وعلى الجملة وجود الشيء أما في الأعيان وجود الشيء إما في الأعيان فيستدعي حضور جميع الذاتيات المقومة، وإما في الأذهان وهو مثال الوجود في الأعيان مطابق له. هذا مرة معنا في تقسيم هذه الأمور الأربع وأمثالها، يعني تكرار، يعني وجود الشيء إما في الأعيان، وهذا يستدعي حضور جميع ذاتياته حقيقته، وجود في الأعيان أي له حقيقة يعني ثابتة ذهنية كمان. وأما لأنه إذا كان له وجود، إذا كان له وجود في الأعيان يعني أنه متعقل أم لا؟ متعقل، فله وجود في الأذهان. وإما في الأذهان وهو مثال الوجود في الأعيان مطابق له، وهو معنى العلم به. نعم. وإما في الأذهان وهو مثال الوجود في الأعيان مطابق له، وهو معنى العلم. إذ لا معنى للعلم، فالعلم بالشيء هو وجود ذلك الشيء الذي هو في الأعيان في الخارج مطابق لوجوده الذهني، هذا هو العلم به. فعندما أقول الإنسان حيوان ناطق يعني مفهومه في ذهني أنه حي مدرك، هذا الوجود الذهني له مطابقة في الوجود العيني الخارجي، هذا معنى أنني عالم بالإنسان، هذا هو معنى العلم. لأن هذا مطابقة الوجود الذهني للوجود العيني الخارجي. نعم. إذ لا معنى للعلم بالشيء إلا بثبوت صورة الشيء وحقيقته ومثاله في النفس. نعم. كما تثبت صورة الشيء في المرآة مثلا، إلا أن المرآة لا تثبت فيها إلا أمثلة المحسوسات. نعم. والنفس مرآة تثبت فيها أمثلة المعقولات. فالنفس هو تدرك الأمور المعقولة، كما أننا ندرك المحسوسات في المرآة باللونية يدرك المعقولات في المرآة النفسانية. نعم. والنفس مرآة تثبت فيها أمثلة المعقولات فيستدعي حضور جميع الذاتيات المقومة مرة أخرى، فيستدعي ذلك، فتعقل الشيء يستدعي ماذا؟ إدراك حقائقه. ما معنى إدراك حقائقه؟ أي ذاتياته المقومة به، وإلا كيف يمكن أن ندرك حقيقة مثلا الإنسان دون استدعاء ذاتياته؟ لأن هذا ذاتياته المقومة به لا يمكن أن ندرك أو نتعقل الإنسان. نعم. فإن قال قائل فقد عرفت، نعم، فقد عرفت الفرق بين الجنس وبين ما هو عام عموم الجنس وليس بجنس، وليس بجنس كالوجود، وهو ليس بجنس لكنه عام عموم الجنس. فبماذا يعرف؟ كيف نفرق الآن بين الفصل والنوع؟ فبماذا يعرف الفرق بين الفصل والنوع؟ قلنا الفصل ذاتي لا يذكر، الفصل ذاتي لا يذكر في جواب ماذا، يذكر في جواب أي شيء هو، وهنا هذا هو الفرق. فالجنس مقول في جواب ما هو، والفصل مقول في جواب أي شيء هو. لا، فقلت ما هو الإنسان؟ حيوان. أي شيء إنسان؟ نار. نعم، هو سمي فصلا لكونه يميز ويفصل الجنس عن غيره من الأجناس المشتركة. نعم. قلنا الفصل ذاتي لا يذكر في جواب ما هو، بل يذكر في جواب أي شيء هو. أي شيء هو. فإنه يشار إلى الخمر مثلا فيقال ما هو، ما هو الخمر؟ شراب. نعم. فإنه يشار إلى الخمر مثلا فيقال ما هو، فيذكر في الجواب شراب، فلا يحصل بعده أن يقال. فإذا سألتك ما هو الخمر قلت لي شراب، لا يحصل أن أقول لك ما هو الخمر. لا، أي شيء من الشراب هو. عندما قلت ما هو الإنسان حيواني، أي شيء من الحيوان هو ناطق ناهض صاهم. فإنه يشار إلى الخمر مثلا فيقال ما هو، فيذكر في الجواب شراب، فلا يحسن بعده أن يقال ما هو، بل أي شراب هو. نعم. فيقال مسكر، فالمسكر فصل أي يفصله عن غيره، وهو الذي يسميه الفقهاء احتراز، وهو الذي يسمى عند أهل الفقه المحترز. شراب المسكر، هذا فصلنا الخمر عن غيره من الأشربة. نعم. فلا نقول كل شراب حرام، كل مسكر. نعم. بفصله. إلا أن الاحتراز قد يكون بالذات. ولذلك السائلية لم تكن عندك بعد تنقيح المناطق. إلا أن الاحتراز قد يكون بالذاتي وقد يكون بغير الذاتي، وقد يخصص اسم الفصل عند الإطلاق بالذاتي. فلو قيل أي شيء هو وأجيب بأنه أحمر يقذف بالزمن، فربما انفصل به عن غيره وحصل به الاحتراز. يعني ممكن، عندما أشرت يعني هذا مفيد جدا في أصول فقه، مر معنا في مباحث في مسالك العلم، السبر والتقسيم، تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط. يعني كونه أحمر لوني يقذف بالزبد، يعني ما يسمى بالاشتداد والغليان، وكونه شرابا يعني كائن، هذه ثلاث، يعني شراب هذا جنس، أما اللونية والشدة والغليان الذي وصفه بأنه يقذف بالزبد نستطيع أن نقول عندما تقول أي شيء هو يكون أحمر، لكنه ليس يعني ذات، ليس فصلا ذاتيا، ليس محترزا تاما. نعم هو أحمر، لكن قد يكون عصير برتقال أحمر أو عصير الرمان أو ماء الورد. ذكرني في الشيء ما ورد فهمت، ذكرت الطبع. واضح واضح أي شيء هو واضح. فلذلك هذه الأوصاف عند الغربلة فقط، فلا تكون يعني علة بها يقاس، يعني تكون تكون علة جامعة. لو تتذكرون في التبر والتقسيم مثال ذلك في علة في تحريم الخمر إسكاره. فعندما قال هنا أحمر يقذف بالزبد، قد يكون الخل يقذف، الخل يكون في فترة يكون قاذفا للزبد يعني الاشتداد والغليان، والأحمر هذه اللونية الحمراء تصدق على الخمر وعلى غيره من أنواع السوائل، تكون يعني يكون لونها أحمر. ولذلك قال فربما انفصل به عن غيره، انفصل عن غيره عن السوائل الغير الحمراء وعلى السوائل التي لا تقذف بالزبد لكنها ليست خاصة به. فهذا يعني فصل ليس ذاتيا، ليس محترزا تاما بعبارة من الفقهاء، ليس محترزا تاما، يدخل فيه ما ليس منه، يدخل فيه ما ليس منه. لا فلو قيل أي شيء هو وأجيب بأنه أحمر يقذف بالزبد فربما انفصل به عن غيره وحصل به الاحتراز، ولكن يكون ذلك فصلا غير ذاتي. وأما المسكر ففصل ذاتي للشراب. نعم. وكذلك الناطق للحيوان نفس الشيء. وعلى الجملة الجنس والفصل عبارة عن الحقيقة نفسها تفصيلا كقوله شراب المسكر وحيوان الناطق. فهذه هي الحقيقة. ونلاحظ أن الحقيقة تكون بالذات هي نعم. هذا هو عصارة المسألة. والنوع عبارة عنها إجمالا كقولك إنسان وفرس وجمل. هذا هو النوع، هو عبارة عنها إجمالا، عبارة عن الجنس والفصل. النوع هو الجنس والفصل عبارة عنها، ليس هو يعني، لكن عبارة عنها، لأن الإنسان حيوان ناطق والإنسان نوع. نعم. والنوع عبارة عنها إجمالا كقولك إنسان وفرس وجمل. نعم. سواء النوع الإضافي، النوع الإضافي كالحيوان وحقيقي كالإنسان، لأن ليس تحته ما هو أخص منه. نعم. والفصل عبارة عن شيء ذي حقيقة كقولك ناطق وحساس ومنكر، أي شيء ذو نطق وذو حس وذو إذكار. فكان الشيء الذي ورد عليه الوصف بذو وما بعدها لم يذكر بالفصول القائلة ناطق وحساس ومنكر. نعم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في كتاب الحج الموصل إلى تصور حقائق الأشياء. لماذا؟ لأن الحد عناصر تركيب الحدود من الكلية، وبينميز بين الحدود والرسل. فهمنا هذا؟ نعم. فهذه الدراسة للكليات هي توطئة، ولا يمكن لنا أن ندرك الحدود ونميز بينها تامها وناقصها، ورسمها تامها وناقصها، إلا بإدراك الكليات وهذه التقسيمات يعني بالدقة التي ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. نعم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في كتاب الحج الموصل إلى تصور حقائق الأشياء.